أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وانتفع بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، اللهم آمين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، ضمنه الله تبارك وتعالى ما يتصل بالعقائد وما يتعلق بالعبادات وما يتجاوز هذه وتلك إلى السلوكيات والممارسات في الحياة، حتى ينعم الناس جميعهم بقانون واحد وهدي واحد له سلطان على الكل، الكل أمامه سواء، فكان القرآن العظيم. ولما أخذ المسلمون الأوائل بهذا القرآن الكريم عمهم الخير من جوانبه كلها، أو من جوانبهم كلها، عمهم الخير من جوانبهم كلها، من جوانب حياتهم جميعها، فكانوا أحسن الناس عقيدة، وأحسن الناس عبادة، وأصح الناس عبادة، وأحسن الناس معاملة، وأنجح الناس مجتمعا، هم الذين بقيت حضارتهم إلى اليوم. وما ذاك إلا لأنهم أخذوا القرآن الكريم من مأخذه الصحيح، وفهموا طبيعة هذا الوحي وهذا التكليف. من هذه التكليفات التي نعايشها في مثل هذه المجالس المباركة قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وصية سلوكية عظيمة تدل على عظمة هذا الدين وشموله وعظمة مبادئه. هذه الآية في أي سياق جاءت؟ جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن الطلاق. الطلاق الذي هو شرعة، لكنه أمر بغيض إلى النفوس، سبحان الله العظيم، لكنه في الأول والآخر شرع شرعه الله تعالى في مقابل شريعة النكاح. إذا لم يتفق الزوجان ولم يتوافقا شرع الله لهما شرعة تحفظ حقوقهما وتصون ما كان بينهما، ويمضي كل إلى حال سبيله، يوفق مع غيرها وتوفق مع غيره، وتستمر عجلة الحياة. في هذا السياق يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ومعنى الآية باختصار أن الله تبارك وتعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية، من سماه الله ما سماه الله الميثاق الغليظ، علاقة الزواج، ألا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق ما كان بينهما من سابق العشرة والمعاملة. وتأتي هذه الوصية بعد التوجيه من الله سبحانه وتعالى بالعفو: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. مع أن النسيان أمر جبلي كل الناس معرض له، لكنه يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. الإنسان لا طاقة له ربما على دفع نسيانه، لكنها تأتي بمقام التذكير والتحضيض من الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا فارق امرأته، وللمرأة إذا فارقت زوجها، ألا ينسى كل منهما ما كان بينهما من العشرة الطيبة والأيام الجميلة في خضم النزاع على متعلقات النكاح، وما ترك هذا وما ترك ذاك، ما جاء به هذا وما جاءت به هذه، والأمر خبط عشواء، كل يبحث عن حقوقه وينسى كل الفضل الذي كان. فالله ينبه ويحذر رعاية آثار هذه العلاقة المباركة، ربما يكون فيه هناك أولاد، يكون بينهما أولاد، أو تكون هناك ذرية، وهناك أرحام صارت بعد هذه العلاقة، فهل تقطع الأرحام أو تبقى؟ تبقى إذا مشى الناس على شرع الله رب العالمين، ورضي هؤلاء وأولئك بما أمر الله سبحانه وتعالى من الوصايا الحكيمة النافعة. كما بدأوا بالمودة والرحمة، تنتهي علاقتهم كذلك بعدم نسيان الفضل، تنتهي بالعفو، تنتهي بالمسامحة. وهذا الشأن لو كان الزوجان حقا يرضيان الله سبحانه وتعالى من البداية، وأيا كانت أسباب الخلاف، وأيا كانت أسباب الخلاف. لكن الله سبحانه وتعالى وهو يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يحثنا على عدم نسيان الفضل، ويمكننا توسيع دلالة هذه الآية في سائر العلاقات. فإذا كانت في علاقة النكاح التي هي الميثاق الغليظ بهذا التشديد وبهذا الاهتمام وبهذا الاحتفاء، فكيف بها فيما دون ذلك من العلاقات؟ لها تطبيقات كثيرة في حياتنا العامة، سواء كانت علاقة زواج أو لم تكن علاقة زواج. الإنسان كما قلت أولا لا ينفك عن صحبة في العمل، صحبة في الطريق، صحبة في الدراسة، جيرة له، لا ينفك عن جار في المسجد. حياة الإنسان هكذا، إنما الإنسان إنسانا لأنه يأنس بغيره. فهل يا ترى يترك الإنسان ما كان بينه وبين الناس من الفضل ويضيعه لموقف عابر أو لخصلة وقعت من أحد من الناس هو معرض أن تصدر منه غدا؟ فليبادر وليراجع نفسه، وليعلم أن الرضا بين النفوس والتئامها وديمومة العلاقة بينها لا تشترى بأموال الدنيا، إنما تشترى بشرع الله رب العالمين الذي له سلطان على النفوس جميعها. وكذلك من ميادين تطبيقات هذه القاعدة المهمة والوصية الجامعة من وصايا القرآن الكريم عرفان الإنسان بالفضل لمعلميه الذين علموه زمانا طويلا، حتى صار عنده من الفهم والمعرفة ما لم يكن ليحصل عليه بعيدا عن هؤلاء المعلمين. مدارسه لها فضل عليه، جامعاته التي تدرج فيها لها فضل عليه، معلموه وأساتذته لهم فضل عليه. والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكذلك أخص بالذكر من هذا الفضل ومن هذه الوصية جماعة المسجد، فإن الإنسان له جيرانه في المسجد وأصحاب المسجد الذين يصلي إلى جوارهم ويسألون عنه ويسأل عنهم. المساجد صارت عرضة للمشاحنات مع بالغ الأسف والله المستعان، فعلى هؤلاء نهمس في آذانهم ونهتف في قلوبهم ونناديهم بصوت عال وبرحمة وبمحبة، ونكلمهم نذكرهم بالله رب العالمين أن يعيدوا المساجد مرة أخرى إلى هدوئها وسكينتها ووقارتها، ولا ينسوا الفضل الذي عمهم الله به حين جمعهم جميعا في بيت من بيوته. أسأل الله تبارك اسمه وتعالى ذكره أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، اللهم آمين. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.